تزيد من الأوجاع وهي ما يجريه الإنسان ويصيبه من الآثام والمعاصي بسبب اللسان. بسبب اللسان. ولهذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه ألا أدلك على ملاك ذلك كله، عندما بين له كثيرا من أبواب الخير، قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. وأمسك الرسول عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه. فمعاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الإنسان قد يتكلم في حال الغضب وفي حال الرضا، قد يتكلم جادا وقد يتكلم هازلا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهه لخطورة هذا العمر وقال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الكتاب. ولذلك قد لا يتنبه كثير من الناس بخطر هذا اللسان، يتكلم في هذا، يغمز هذا ويلبس هذا ويطعن في هذا ويتنقص من هذا ويتطاول بلسانه على عرض هذا ويحتقر هذا، وهي كلمات قد لا يحسب لها القائل حسابا، قد يظن أنها من الأمور الصغيرة ولكنها عند الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى وتقدمه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى خطورة اللسان. قال من يضمن لي ما بين يديه، يضمنه لماذا؟ يغلق عليه شفتيه، لا يترك له مجال للكلام، لا، وإنما يحجبه بحجبه عن معاصي الله سبحانه وتعالى، بحجبه عن الكلام فيما لا ينفع، بحجبه عن الوقوع في أعراض الصالحين، عن الوقوع في أعراض العلماء، عن الوقوع في أعراض الدعاء، عن الوقوع في أعراض المسلمين عامة، عن الكلام بدون تثبت، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة. كل هذه المعاصي إنما تكتسب بواسطة اللسان. فإذا ظن الإنسان لسانه من هذه من الوقوع في هذه الآثام، وظن ما بين فخذيه، ظن فرجه، الفرج هذا أيضا هذا عضو من الأعضاء التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وله فوائد عظيمة. الله سبحانه وتعالى قد جعله سببا أيضا لبقاء النوع الإنساني، وسيلة للوصول إلى هذا المقصد. ولكن مع ذلك قد ينفلت هذا إذا لم يسيطر عليه الإنسان، إذا لم يتذكر الإنسان عقاب الله وعذابه وما نهى عنه قد ينفلت هذا. فلذلك إذا استطاع الإنسان أن يسيطر على هذين العضوين، النبي عليه الصلاة والسلام تكفل له بالجنة. وهل هذا يعني أنه لا تقع معصية إلا بهذين العضوين؟ لا، الإنسان قد يجترح كثيرا من السيئات بيده، قد يجترح كثيرا من السيئات برجله، قد يجترح كثيرا من السيئات بقلبه إلى غير ذلك. ولكن أعظم هذه الجوارح التي تقود إلى الوقوع في السيئات وإلى محق بركته الحسنات إنما هما الفرج واللسان. فإذا استطاع الإنسان أن يسيطر عليهما سهلت المسألة، ما بعدهما أيسر منهما، أيسر منهما، لأن الإنسان والعياذ بالله الذي ينطق بالشرك، الذي يقع في الشرك ينطق به، والذي يقول الأقوال الفاحشة إنما يقولها بلسانه، والذي يجر إلى نفسه المعاصي إنما يجرها بلسانه في غالب الأحيان. فلذلك إذا سيطر على لسانه وحجبه عن هذا أمن. وكذلك إذا ضمن فرجه عن الحرام والذين هم لفروجهم، كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا ضمن الإنسان هذين العضوين ما بعدهما أيسر، لا يعني التخفيف والاستهانة، لا يعني التهوين من شأن بقية الأعضاء والتهوين من بقية المعاصي، ولكن هذا خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم ما يقود الإنسان إلى الهلاك وهو لسانه وفرجه. فإذا ضمن هذين العضوين الخطرين سهل عليه بعد ذلك ضمان ما بعدهما، سهل عليه بعد ذلك ضمان ما بعدهما. الإنسان إذا استطاع أن يسيطر على هذين استطاع بالتالي أن يسيطر على بقية الأعضاء، استطاع أن يتحرك ويرتعد إلى طلب رضوان الله سبحانه وتعالى ويكف عما يكره الله سبحانه وتعالى ويقول إلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. هذا أيضا له علاقة باللسان، الحديث هذا له علاقة وثيقة باللسان، فإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان شيئا يسيرا، ويجب ألا يفتقر الإنسان المسلم من عمل المعروف ومن الأمر بالمعروف ومن الدعوة إلى الهدى والرشاد ولو كان الأمر شيئا يسيرا، أن تعلم الإنسان سنة من السنن الكثيرة، أن تبين له أمرا من الأمور حتى وأنت سائر في طريقه، أن تقول له كلمة حق، أن تذكره بأمر من الأمور، أن تنبهه إلى منكر حتى ولو كان هذا شيئا يسيرا، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ويأتي الإنسان في يوم القيامة، الإنسان يأتي في يوم القيامة فيجد من الأعمال الصالحة أمثال الجبال لا يتذكرها، لا يتذكر أنه عمل هذا العمل، ولكن هذا العمل هذه الأعمال الكبيرة إنما هي بفضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله يربيها وينميها، هذه الأعمال اليسيرة الصغيرة الأعمال الصالحة ينميها ويربيها للعامل حتى تكون كأمثال الجبال كما يربي أحدكم خلوه. وكذلك الأعمال السيئة والأقوال السيئة التي يقولها الإنسان، قد يقول كلمة يسيرة في ظنه هو فينتج عن هذه الكلمة فساد عظيم، ينتج عنها تشكك كثير من الناس بما هم عليه من الاستقامة، وبالتالي ينصرفون عما هم عليه، قد يقولها فيزهق بها روح إنسان معصوم، قد يقولها فيوقع بها فتنة، قد يقول هذه الكلمة فيمنع بها خيرا كلمة، وقد يكون هو مازح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى خطورة هؤلاء الكلمات، الإنسان يجب ألا يحتقر من أمر المعروف شيئا أن يقوله بلسانه مهما كان هذا الأمر يسيرا، فإن هذا قد يبلغ به رضوان الله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلم. ويجب أيضا أن ينأى وأن يتباعد عن أن يقول بلسانه شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان هذا شيئا يسيرا، فإن الإنسان قد لا يدرك خطورة القول الذي يقوله، ولذلك قد يهوي به في النار كما جاء في بعض الأحاديث أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما جاء في بعض الأحاديث في النار 70 خليفة، الإنسان يقول كلمة لا يلقي لها بالا. ولذلك يجب وجب على كل إنسان مسلم أن يهتم بأمر نفسه وأن يضبط لسانه فلا يقول إلا في المعروف، ويجب عليه أن يكف عما سوى ذلك، لأنه لا يجب هذه الكلمة التي يظن أنها يسيرة قد تكون من عظائم الأمور وقد تقود إلى كثير من الشرور، فيهلك هذا الإنسان ويتحمل تبعة هذه الكلمة. وكما جاء في الحديث يعني من عمل من دل على هدى ومن دل على ضلالة، قد يدل الإنسان على هدى بسبب كلمة يقولها فيحسب له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد يدل على ضلالة والعياذ بالله فيكتب عليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة حتى ولو كان شيئا يسيرا، أعاذنا الله وإياكم من الضلال والهلاك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا بيان لأهمية التذكر أيها الأخوة من سمة عباد الله الصالحين، أنهم إذا ذكروا ذكروا، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين حاله بالنسبة لهذه الأمة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص حرصا شديدا على هداية الخلق أجمعين، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه، فحاله مع حال مع الناس كحال المنذر الذي ينذر قومه جيشا يوشك أن يصبحهم. هذا النذير لا يملك شيئا، ما استطاع أن يرد الجيش، وقصارى جهده أنه جاء يركض حتى نبههم. وكان من عادة العرب أن النذير إذا تعرى من ثيابه دل هذا على خطورة الأمر الذي ينذر به، عندما يرونه يصيح وهو متجرد وهو عريان يوقنون حينئذ بأن الأمر الذي ينبه إليه أو الأمر الذي يتحدث عنه أمر خطير جدا خطير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشبه حاله مع هذه الأمة بالنذير العريان الذي لا يملك إلا أن يبين لهم وأن يدعوهم وأن يذكرهم وأن يرقق قلوبهم، ثم بعد ذلك هم بالنسبة له كأولئك القوم الذين جاءهم هذا النذير، جاءهم يخوفهم العدو ويقول رأيت الجيش بعيني. أي جيش هذا؟ جيش العدو الذي يريد أن يصبحهم، اقترب منهم يريد أن ينفيهم حتى يستعدوا لملاقات هذا الجيش، حتى يهربوا، حتى ينتقلوا إلى موقع آخر، حتى لا يمسكهم الجيش ويأخذهم على حين غرة. ولكن هؤلاء طبعهم مختلف، منهم من صدقه فاهتم وحاول أن ينجو بنفسه نجا، ومنهم من لم يصدق وترك الحال على ما هو عليه فما درى إلا والجيش قد أحاط به فأخذه فهلك. هذا حال من ينتفع بالتمثيل، حال من ينتفع بالتمثيل وبالهداية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولحال من يعرض عن هذا التمثيل وعن هذه الهداية. فالذي ينتفع بهذا هو الذي ينجو، كما ينجو من يصدق بخبر الجيش القادم فيتصرف تصرفا حسنا في شأن نفسه. وأما الذي لا يهتم ولا يكترث ولا يعير ذلك بالا، هذا مصيره إلى الهلكة، كحال من يدركه الجيش وهو قاعد في مكان فيحيط به من كل جانب فيأخذه ويأخذه. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسرة. بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قريبا لهذا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حاله مع الأمة، أنه كحال رجل جاء فاستوقد نارا، مسافر جاء فأوقد نارا يريد أن يستدئ بها ويريد أن يستضيء بها ويريد أن يمرج بها طعامه، فجاء الفراش. العادة إذا أوقد الإنسان النار جاء الفراش وجاء خشاش الأرض إلى هذه النار هكذا، فيقع الفراش فتلتهمه النار، فهو قام يذود الفراش عن هذه النار حتى لا تأكله النار. النبي عليه الصلاة والسلام حاله مع أمتي أنه يذودهم عن الوقوع في النار التي توعد الله بها المكذبين والمحاسين والمعاندين، كحال من أوقد نارا فجاء الفراش فقام هو يذود الفراش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذود هؤلاء، ولكن منهم من يفر حتى يقتحم هذه النار فيقع فيها. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع حاله أمته، وهو بالتالي بيان لأهمية التفكير وأهمية التذكر. أن الإنسان يجب ألا يعرض عما يسمعه من التفكير بالهدى ومن التفكير بالقوارع، قوارع القرآن والنذر التي يمكن أن يكون حلة للناس نتيجة عصيانهم وانصرافهم وبعدهم. هذا حال الإنسان المبتدي وهذا حال الإنسان الضالي. ولهذا فإنه ينبغي لكل منا أن يحرص على استماع المواعظ واستماع التذكير لأن فيها تنقيقا للقلوب وتذكيرا وحثا على العمل الصالح وتحذيرا مما عساه أن يقع الإنسان أن يقع فيه من الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى وجعل لكل منهما أهلا، جعل للنار أهلا وجعل للجنة أهلا، وجعل العمل سببا، العمل جعله سببا لدخول الجنة أو سببا لدخول النار والعياذ بالله. العمل الذي يدخل الجنة هو العمل الصالح، والعمل الذي يقود إلى النار والعياذ بالله هو ما كان بضد ذلك، ما كان بضد العمل الصالح. ولكن حتى يقبل أهل الجنة على العمل لا بد لهم من أن يصبروا. الجنة سلعة الله سبحانه وتعالى وهي غالية الثمن، ليست الجنة رخيصة، ولو كانت الجنة رخيصة لطمع فيها كل من كان، ولكن الجنة كالعروس الجميلة لا يستطاع مهرها، لا يستطيع كل أحد أن يدفع مهر هذه العروس، لا يستطيع أن يدفع مهرها إلا من حاول أن يعمل وأن يجتهد وأن يجمع المهر الغالي لهذه العروس الجميلة. كذلك الجنة، ألا إن سلعة الله غالية كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. مهر هذه الجنة العمل، ومهر هذه الجنة الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الجنة ليست سهلة، وصولها ليس بالأمر السهل الهين، ولا تنال بالأمان الكاذبة، بل لا بد من العمل ولا بد من الصبر. والصبر ليس دائما هو الصبر على المكاره، الصبر أكثر، الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكف النفس أيضا عما تحبه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. النفس تطمح إلى المعاصي، تطمح النفس إلى الزنا، تطمح النفس إلى التطلع إلى العورات، تطمح النفس إلى النظر إلى النساء الأجنبيات والتأمل في محاسنهن وصفاتهن. هذا مما يجده الإنسان من نفسه، لكن الذي يحول بينه وبين ذلك خشيته من الله سبحانه وتعالى، فيصبر نفسه عن معاصي الله بسهى. هذا الحبس، هذه المغالبة، هذا الحبس وهذه المغالبة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى صبر. أيضا إذا أصيب الإنسان ببعض المصائب، بعض الآلام، يجب عليه أن يصبر، أن يحتسب، أن يبتغي أجر الله سبحانه وتعالى بفضله وحسنه وبحسابه. هذا إذا افتقر، إذا مرض، إذا فقد عزيزا لديه، يجب عليه أن يصبر. كذلك إذا كلفه الله سبحانه وتعالى بعمل، أمره أن يصلي، أمره أن يصوم، أمره أن يعبد الله، أن يطيع والديه، أن يحسن إلى جيرانه، هذه أمور فيها تكليف، هذه التكاليف هذه أيضا من الصبر، لأن النفس تأباها ولا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يداوم عليها وأن يفعلها إلا إذا تذكر وعد الله سبحانه وتعالى، وإذا تذكر قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا الصبر بأنواعه هذه كلها سبيل إلى لماذا جعل الله سبحانه وتعالى المكاره حول الجنة سيصبر بالتعب، لأنه إذا صبر استطاع أن يسير في هذا الطريق، لكن لو لم تكن هناك مكاره لقعد الناس عن العالم، ظنوا أن هذه الجنة سهلة، أي سورة من أرادها فيدركهم الأجل بدون أن يعلموا شيئا. فلذلك حجبها الله سبحانه وتعالى كما أنه حجب النار بالشهوات، أحاطها بالشهوات. الذي يسترسل في الشهوات تقوده هذه الشهوات والعياذ بالله إلى الوقوع، نعم تقوده إلى الوقوع. وهذا تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام، تذكير وتنبيه إلى أمر المكاره وأمر الشهوات، أن الشهوات والاسترسال فيها يقود إلى النار، وأن الصبر على المكاره ابتغاء رضوان الله يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الجنة، يقود إلى الجنة. فلذلك كانت الأمور العظيمة لا تنال إلا بالصبر، الأمور العظيمة لا تنال إلا بالصبر. الذي يطلب العلم لا يستطيع تحصيل العلم وهو مستخدم على فراشه المسجد وهو جالس في البيت، لأن العلم بالتعلم، لا بد من الصبر على طلب العلم، لا بد من الصبر على جفاء الشيوخ، لا بد من الصبر على الرحال، لا بد من الصبر على عدم الفهم وما يلاقيه الإنسان من عنف في هذا السبيل، وما يلاقيه من وسوسة ومن صد من الشيطان ومن النفس، لا بد أن يصبر حتى ينال العلم. هذه اللذة وهذه الخيرية لا ينالها الإنسان إلا بالصبر عليها، لكن الشهوات سهلة ميسورة قريبة من النفس. إذا استرسل الإنسان في شهواته وأصبح كالبهيمة يسيرها شهوتها ولم يصبح كالإنسان الكريم يسيره عقله، هلك الإنسان. إذا اشتهى شيئا سارع إليه، رأى امرأة أعجبته سارع إليها، رأى شيئا حسنا في يد غيره سارع إلى أخذه، حتى ولو قاومه غيره قتله، انتهب هذا المال وأخذه، لأنه يسارع في هوى نفسه ولا يصبر على المكاره كما أمره ربه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مرحبه. إذن نخلص من هذا أيها الإخوة إلى أن الاسترسال في الشهوات يقود إلى النار، وأن الصبر على الأمور المكروهة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى يقود إلى عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة والنار قريبتان من الإنسان. كيف هذا القرب؟ القرب بالعمل، بالعمل. ما أسهل أن يعمل الإنسان عملا يدخله الجنة إذا سار في هذا الطريق وصبر عليه واحتسب واتقى به. الاحتساب هو أن يعمل الإنسان العمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وما أسهل أن يدخل الإنسان النار، أن يعمل الأعمال بدون تثبت وبدون تروي وبدون تفكر وبدون مبالاة، يسارع في هواه ويسارع في الهوات فينقاد إلى النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كيف تكون الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؟ شراك النعل هو السير الذي يقع في أصابع القدم، سير النعل الذي يقع في أصابع القدم، هذا متصل قريب من الإنسان، أقرب شيء في الإنسان هذا. هل الجنة بين أصابع قدم الإنسان والنار بين أصابع قدمه؟ لا، ولكن هذا كناية عن القرب. ما أيسر أن يصل الإنسان إلى هذا أو إلى ذلك بعمله، كما كان شراك نعلك قريبا منك. هذا تمثيل العرب تقوله لبيان القرب، قرب الشيء. يقولون أقرب إليك من شراك نعلك، يعني شديد القرب، ليس هناك ما هو أقرب منه، يقولونه لبيان القرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين قرب الجنة وقرب النار من الإنسان بالعمل الذي يعمله، العمل الذي يعمله. وهذا له أيضا ما يؤيده في الأحاديث المتقدمة: إن أحدكم لا يعمل لا يتكلم بالكلمة بالرضوان الله لا يوفي بها بالا يدخل بها الجنة أو تبلغ به رضوان الله، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة بالسخط الله لا وأن يختم لنا ولكم سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم